سبب ايش؟ لا ابدا، من اجل المال، لانه قال الكلام هذا لاجل يسلمون، يعرف انه لا اله، قال بيعطيكم مال سيسلمون. وكذلك الشر والمعصيه ينبغي حصم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي اليه اذا لم يكن فيه مصلحه راجحه. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون الرجل بامراه فان ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم. اللي عند ما عندنا الرحم أو ذو محرم، عندك رحم محرم؟ أي أو ذو رحم محرم. رحم لا، ذو رحم حتى المحرم نزيدها نسخة. رجل بامرأة. نعم. لأن رجل بامرأة بدون أهل التعريف. لا يخلو امرأة تؤمن بالله. لا يخلون رجل بامرأة قبله. إيه الرجل بامرأة. رجل عندك نكرة؟ نعم. إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر. هذا ضعيف جدا أو باطل، وعلى كل حال سنده لا شك أنه ضعيف لأن فيه انقطاعا شعبي من التابعين، لكن حتى معناه منكر. وش عندك تخريجه؟ تخريجه يعني ما ذكر شيء، وضع عليه رقم في هذا لكنه ما ذكر له شيء في الأسفل. سبحان الله. اي نعم. على كل حال هذا باطل، اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من مثل هذه الامور، وثانيا داود عليه الصلاة والسلام ليست خطيئته من النظر. هذا القول بأن من النظر مبني على خبر إسرائيلي باطل، وهو أن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج امرأة رجل وكان عندهم 99 امرأة، فأراد أن يضم امرأة هذا الرجل إليه، فأمره أن يخرج في الجيش لعله يقتل فيأخذ زوجته من بعده. والقصة كلها إسرائيلية كاذبة، وقضية داود ليست في هذا الشأن إطلاقا، قضية أن الله تعالى أراد أن يمتحنه فأرسل إليه خصمين، فجاء إليه فوجد أن الرجل قد أغلق بابه وصار يتعبد، فتسوروا عليه لأنه ما دام حكما بين الناس لا ينبغي له أن يحتجب عنه. ثم أدلى أحدهما بحجته فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فحكم له قبل أن يأخذ حجة خصمه، لأنه من الجائز أن يقول الخصم: ما فعلت هذا،